ولهذا نقول إن العبودية ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخاصة. ثلاثة: العامة ربوبية الربوبية وهي لكل الخلق، دليلها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. حتى أكفر عباد الله عبد لله. أولى: الخاصة، الخاصة ربوبية الطاعة العامة، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي تعم من كل من تعبد لله بشرعه لا بقدره، يعني من تعبد بقدره سبق، كل من تعبد لله بشرعه. خاصة الخاصة هي عبادة الرسل عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقول عن محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبده. أول رسل وآخر رسل. وقول للرسل الآخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نعم، أولي الأيدي والأبصار، عبادنا إبراهيم. فهذه العبودية المضافة التي للرسل، التي وصف بها الرسل، يسميها إيش؟ خاصة خاصة، لأنه لا يباليهم أحد لدى العبودية أبدا، لا يباليهم. انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سرا وعلنا وجهرا، ويصبر على أداه وعلى صفيته به، نعم، وعلى تحديهم إياه. وانظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام أيضا ماذا صبر، وانظر إلى غيرهم مثل الرسل، ومع ذلك هم ماكثون على عبادتهم لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، حتى الشباب يعجلون أن يقوموا قياما. وابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليلة يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى هممت بأمر سوء، فقالوا: بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. وهو النبي عليه الصلاة والسلام. هل منا أحد أو من أي واحد من الناس يقوم هذا القيام؟ ومع ذلك قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لو أن هذا عندنا قلنا: الحمد لله ما لم غفر لنا ما تقدم وما تأخر، خلاص أبدا. الضمان الآن موجود عندنا، وثيقة، خلاص ما في عمل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وبهذا نعرف هذه العبودية التي وصف بها الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم.